إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس 13 بعد 100 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله. باب في استحباب العزلة عند فساد الزمان أو الخوف من فتنة في الدين ووقوع في حرام وشبهات ونحوها. الأصل في حياة المسلم هو تحقيق العبودية لله في هذه الأرض علما وعملا ودعوة، يتعلم دينه ويعمل به ويدعو إليه. الاستقامة على دين الله والدعوة إليه لها ثمرتان: الثمرة الأولى في نفس المسلم، وهي الحفاظة من الفتنة والوقوع في المعاصي، لأن المشغول بالطاعة لا تشغله النفس بالمعصية. والثمرة الثانية هي صلاح البيئة من الفساد الذي استشرى فيها، لأن الفساد كله ظلمة وجهالة ونجس، والباطل لا يزول إلا بوجود الحق، وهذه سنة الله في خلقه: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إذن ما معنى العزلة؟ العزلة لها معنيان. المعنى الأول هي العزلة المادية، أن يعتزل الإنسان بنفسه عن الناس في جبل أو في شعب من الشعاب أو في واد من الأودية، فيدع الناس من شره وهو بنفسه يكون في منأى عن أذى الناس وشرورهم. هذا معنى الأول. والمعنى الثاني هي العزلة المعنوية، عدم المشاركة في باطل أو الإعانة على فجور ومعصية، أو ما يسمى العزلة الشعورية. وهذه العزلة الثانية نحتاجها دوما، والأولى قد نحتاجها أحيانا، وهي مسببة معللة كما ذكر المصنف رحمه الله: حينما يزداد الفساد ويجبر الإنسان على الفجور والمعصية، أو في أرض زادت فيها البدع والخرافات لا يستطيع تغييرها ولا إنكارها، أو كثرة الأعوان على الباطل وقلة الأعوان على الحق، في هذه الحالة مع ضعفه ومع فساد من حوله فله أن يعتزل هذه البيئة حتى لا يجرفه التيار ولا يضيع ويهلك مع الهالكين. هنا لنا تعقيب عندما قال الشيخ: عند فساد الزمان. الزمن ظرف لحدوث أفعال الإنسان فيه، لا يتصف بفساد ولا بصلاح، وإنما الفساد والصلاح في هذا الزمن متعلق بالناس، بفساد أعمالهم أو بصلاح أعمالهم. لكن الزمن لا ذنب له، الزمن محايد كما نقول، لا علاقة له لا بالفساد ولا بالصلاح. إذن لما قال هنا فساد الزمان، هذا تعبير مجازي وليس حقيقي، المقصود به فساد أهله، فساد أهل هذا الزمان بفساد أعمالهم وبمعاصيهم وعدم طاعتهم لله تبارك وتعالى. إذن الزمان يتغير بتغير أعمال أهله، إذا صلحت أعمالهم أصلح الله أحوالهم، وإذا فسدت أعمالهم فسدت أحوالهم. كيف تتغير الأحوال؟ بتغيير ما في النفوس من قلوب حتى تتغير معها الأعمال، وإذا تغيرت أعمال العباد أصلح الله أحوالهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وسنرى في الباب الذي يلي الشيخ وضع عنوان وهو الترجيح. الترجيح أن المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل وأعلى درجة من الذي لا يخالط الناس ويصبر على أذاهم، كما أن حال الأنبياء وأتباعهم والصحابة رضي الله عنهم والأئمة والعلماء والدعاء والتابعين وتابع التابعين على مدار التاريخ في هذه القافلة من الصالحين والكرام والأئمة والعلماء، كانت سنتهم هي مخالطة الناس والقيام بواجب الدعوة وواجب النصيحة والصبر على الأذى. ودي نصيحة لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. هنا قال الشيخ باب استحباب العزلة عند فساد الزمان أي تغير ما فيه. بدأ بقول الله تبارك وتعالى ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. الفرار دائما من شيء مخيف. الإنسان إذا خاف من عدو مفترس فإنه يفر منه بعيدا عنه، أو إذا خاف من الفقر فإنه يفر منه بالكسب والعمل ليستغني عن الذل بالسؤال بين يدي الناس. فالإنسان إذا فر من شيء هرب منه ولم يهرب إليه، إلا الفرار من الله. كلما خفت من الله وازددت خشية فررت إليه ولا تفر منه. لذلك قال ففروا من الله ولا ففروا إلى الله. الحرف الجر هنا قال إلى وليس من، برغم أننا إذا خفنا من شيء فإننا نفر منه لا نفر إليه ولا نسعى إليه بل نسعى بعيدا عنه. ولكن كل شيء فررنا منه إلا الله، كلما خفنا منه فررنا إليه. وهذا دعاء النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، اللهم لا ملجأ منك إلا إليك، فلا نستعين ولا نتعلق إلا بالله تبارك وتعالى. طيب سائل يسأل، الفرار إلى الله يكون يعني بالأقدام نجري يعني نسعى؟ لا، الفرار إلى الله يكون بالأعمال، بالطاعات، بالأعمال الصالحة. من ازداد طاعة ازداد لله قربا، قام في الليل ذرف دمعة جدد توبة أنفق نفقة عاد مريضا زار مسلما نصح نصيحة سعى إلى مسجد حضر مجلس علم دعا إنسانا إلى الله، كل هذه طاعات، كل طاعة لها نور وهي تقرب العبد من ربه. إذن الفرار إلى الله يكون بالأعمال وبالطاعات وبتجديد التوبة من الذنوب القديمة. إذا أحدثت معصية وذنبا فأحدث لها توبة، لكل سيئة قديمة حسنة جديدة. والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ، يا معاذ أتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. الحديث الأول عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وإحنا عارفين سيدنا سعد هذا من العشرة المبشرين بالجنة ومن الأوائل السابقين إلى الإسلام. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم. عندنا ثلاث تعريفات في الحديث، من هو التقي ومن هو الغني المقصود ومن هو الخفي. لأن إذا كان الغني الذي امتلأت جيوبه أو له أرصدة وأموال معناها الفقير خرج خارج دائرة هذا الحديث. العلماء الذين فسروا قالوا التقي هو الذي اتصف بصفة التقوى، والتقوى باختصار أمران، امتثال أمر واجتناب نهي، يمتثل ما أمر به ويجتنب ما نهي عنه. بعضهم بيضيف إلى واحدة ثالثة وهي الصبر على المقدور، الصبر على أقدار الله. إذن فعل مأمور واجتناب منهي عنه وصبر على مقدور، هذه صفة التقي. طيب من هو الغني؟ المقصود بالغنى هنا غنى النفس، وفسره حديث النبي عليه السلام ليس الغنى عن كثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس. بعض الناس قد يكون فقير المال ولكنه غني النفس، عنده عفة، ما يسأل أحد لا تلميحا ولا تصريحا، عزيز النفس. وبعض الناس غني ولكنه فقير النفس، دايما ينظر إلى ما في يد غيره ولا يقنع بما في يده. هذا سيعيش فقيرا وسيموت فقيرا، ولو كان بين يديه أموال قارون، لو كانت بين يديه ملايين هو فقير. إذن الغنى حقيقة هو غنى القلوب وغنى النفوس، كما قال عليه الصلاة والسلام ليس الغنى عن كثرة العرض، عنده أموال، عنده أراضي، عنده أشياء، هذه كلها في اليد. الغنى حقيقة داخل وليس بالخارج، ولكن الغنى غنى النفس. إذن عرفنا التقي والغني. المقصود بالخفي، الخفي الذي يخفي أعماله الصالحة لا يتباهى بها لا يظهرها، ولا بد للعبد التقي أن يكون له خبيئة عمل صالح. جاء حديث بهذا المعنى، لا بد للمؤمن أن يكون له خبئ من عمل صالح، يعني أخفي عملا تلقى الله تبارك وتعالى به. وكلما أخفى الإنسان أعماله ازداد نور قلبه، لأن الإخلاص له نور، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، كما أن القلوب محط نظر الله، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إخلاص العمل لله وإخفائه يفيدنا عند الأزمات والمحن. تعرفون قصة الثلاثة في الصحيح، الثلاثة الذين كانوا في سفر وأواهم المبيت إلى غار ونزلت عليهم صخرة، كل واحد فيهم شوفوا عند وجود الأزمات في الأمة لا يرفع الأزمة والكربة ويفك البلاء إلا أن ندعو الله بصالح أعمالنا، أنا وأنت وهو وهي. لو أننا وقعنا في أزمة أو نزل علينا بلاء شديد وأردنا من الله أن يرفع عنا هذا البلاء، لو واحد فينا نظر في حياته كلها من أولها إلى آخرها فتش فيها لم يجد عمل واحد صالح يدعو الله به، أليست هذه مصيبة في حد ذاتها؟ لما ينظر في تاريخ حياته كله ما فيش حاجة تشرفه، لم يعمل عملا صالحا أخفاه لله، أو عملا صالحا يرى أنه يستطيع أن يتوجه إلى الله به. فهؤلاء الثلاثة كل منهم كان في حياته عمل صالح مميز، ولكن لبه الإخلاص، أنه ما ابتغى به المدح ولا الثناء وإنما ابتغى به وجه الله تبارك وتعالى. رواه مسلم. والمراد بالغنى غنى النفس كما ذكر الإمام النووي رحمه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رجل: أي الناس أفضل يا رسول الله؟ وإحنا دائما بنأكد يا إخواني أن الصحابة كانوا يسألون أسئلة نافعة، السؤال نصف العلم، العلم كنوز ومفاتيحها السؤال، فمن أحسن السؤال أحسن نصف العلم. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه بأربعة طرق. الطريق الأول هو النصح المباشر، يقول حديث أو يوجه أمرا أو نهيا، هذه طريقة في التعليم. الطريقة الثانية يطرح عليهم سؤالا، وكثيرا ما فعل عليه الصلاة والسلام. أتدرون من المفلس؟ يطرح سؤال قال هو مش عارف الإجابة، هو يعرف الإجابة، ولكن هذه طريقة في التعليم ليثير في السامع السؤال والطلب. يا فلان أتدري أي آية أفضل أو أي سورة أفضل؟ يطرح أسئلة عليه الصلاة والسلام، هذه طريقة من التعليم. الطريقة الثالثة أنه كان يسأل فيجيب، كهذا الرجل جاء رجل فسأل أي الناس أفضل. الطريقة الرابعة، وهذه من حكمة المربي، أنه إذا وجد مشهدا من مشاهد الكون أقام عنده التوجيه والنصح. أعطينا مثال: خرج مرة من المسجد مع أصحابه فوجد جدي أسك ميت، أسك يعني قصير الأذن، وده لما يجي يتباع ثمنه قليل لعيب فيه، يعني جدي فيه نقص وكمان ميت، فقال أيكم يشتري هذا بدرهم؟ قالوا يا رسول الله ماذا نفعل به؟ قال أيكم يكون له؟ قالوا يا رسول الله ماذا نفعل به إنه ميت، ولو كان حيا كان عيبا فيه أنه أسك يعني قصير الأذن. قال والله للدنيا أهون على الله من هوان هذا عليكم. مش دي طريقة التعليم؟ مرة كان جالس عليه الصلاة والسلام والشمس على سعف النخيل، على أروس النخل، يعني كادت تميل إلى الغروب، فقال لأصحابه: ما بقي من دنياكم إلا كما بقي من يومكم هذا. مش هذه طريقة التعليم؟ مرة كانوا في سفر فأرادوا أن يجمعوا حطبا ليطغوا طعاما، فكل منهم جاء بحطب حتى اجتمعت كومة كبيرة، فقال عليه الصلاة والسلام: هكذا الذنوب. أليست هذه طريقة التعليم؟ إذن يعلم أصحابه بعدة وسائل، وهذه من حكمة المربي. هنا رجل جاء يسأل وسؤال نافع، ما قال ما رأيك في فلان، ماذا تقول في فلان، دعنا من فلان وعلان، دعنا نسأل عما يفيدنا، عما ينفعنا، عما ينبني عليه عمل صالح تتزكى به النفس وتتربى وتترقى وتقبل على الله بالفرار إليه. سؤال كويس: أي الناس أفضل يا رسول الله؟ الجواب: قال: مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. والجهاد كما يعرفه الفقهاء بذل الطاقة لإعلاء كلمة الله في الأرض، والقتال نوع من أنواعه، يعني في جهاد بالكلمة كجهاد المنافقين والملحدين والمشككين في الدين، هؤلاء جهادهم بسلطان الحجة، كما أن هناك سلطان القوة هناك سلطان الحجة. وهناك جهاد النفس: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أنواع كثيرة. فقال: مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله، هذا ذكر في سبيل الله معناه في قتال الكفار أو الأعداء. قال: ثم من؟ قال: ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه، وفي رواية: يتقي الله ويدع الناس من شره. متفق عليه. ما هو الشعب؟ الشعب طريق بين جبلين يكون فيه مسيل الماء، فإذا كان مسيل الماء بين جبلين وخرج منه الكلاء والعشب أصبح مكانا خصبا للمرعى، هذا هو الشعب، وأحيانا يسمى وادي. إذن الشعب أو الوادي طريق بين جبلين، هو مسيل الماء وينبت فيه كلاء وعشب للمرعى. فرجل معتزل في هذا الشعب يعبد ربه ويدع الناس من شره. هنا يجي إشكال: هل هذا الحديث، والحديث متفق عليه أن رواه البخاري ومسلم، هل هذا الحديث ينافي قول النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه؟ أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا؟ أو قوله عليه الصلاة والسلام: خيركم من طال عمره وحسن عمله؟ هل هناك تضاد بين الاثنين؟ لأن هذا هل من أفضل الناس، يا رجل مجاهد يا رجل معتزل ويدع الناس من شره؟ نقول: ليس هناك تعارض، وإنما هناك ترجيح بحسب حال الشخص والزمن والوقت. إذا كان زمن فتنة كل الناس بتضرب في بعض وحدث الهرج، الهرج هو كثرة القتل حتى لا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل، كما حدث في فتنة التي حدثت في عهود الصحابة الأولى، فبعضهم اعتزل بيته ولم يشارك مع أحد. في مثل هذه الفتن الشديدة قد يحتاج الإنسان إلى أن يعتزل لينأى بنفسه فلا يشارك في فتنة، أو أن يكون ضعيف في بلد هو فيها غريب، وهذه البلد ليس فيها مساجد وليس فيها علماء، وهو ذهب للعلاج أو ذهب للتعلم أو ذهب للتجارة ويخاف على نفسه من الفتنة وليس معه صحبة. في هذه الحالة نقول له أن يعزل نفسه حتى لا ينجرف مع التيار فيفتن بفساد البيئة. إذن الأمر يتعلق بالحال والزمن والبيئة والقوم، قد يحتاج في هذه الحالة إلى أن يعزل نفسه، ولكن الأفضل على كل حال هو مخالطة الناس، ما جاء الدين ليتقوقع المسلم في جبل أو مغارة، وإنما جاء الدين ليعلمنا كيف نعيش حياتنا بدين الله. المسلم مطلوب منه التفوق في كل ما يدين العلم، لأنه إمام للبشرية، وقد حدث هذا، الأئمة في الماضي كان إماما في الحديث والفقه وأصول الفقه واللغة والطب والفلك والكيمياء والفيزياء، كانوا موسوعة. الإمام الفخر الرازي صاحب كتاب التفسير الكبير يسمى فتوح الغيب، من أكبر التفاسير في كتاب الله، كان طبيبا. ابن رشد الحفيد كان طبيبا وفقيها، وله كتاب في اختلاف الفقهاء، وله كتاب في الطب اسمه كتاب الكليات، إلى الآن في أوروبا يعتبر العمدة الذي يعتمدون عليه والأساس والأصل في نهضة الطب الحديث. إذن علماؤنا في الماضي كانوا يجمعون بين علوم شتى. الدين جاء ليصوغ الحياة صياغة جديدة، صياغة فيها الطهر وفيها العفة، صياغة ربانية فيها الأمانة وفيها الصدق وفيها العفاف، وليس فيها الكذب ولا الخيانة ولا النفاق ولا الرياء. وعنه رضي الله عنه، يعني عن أبي سعيد أيضا رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. رواه مسلم. معنى شعف الجبال يعني أعلاها. وطبعا المطر حينما ينزل الغيث، أول بقعة ينزل عليها المطر فين؟ هي أعالي الجبال، رؤوس الجبال، لذلك تراها دائما خضراء فيها المرعى وخصبة. شعف الجبال أي أعلاها مكان مرعى خصيب، إذا كان عنده غنم ينظر بها شعف الجبال لخصب المرعى كمن هو بعيد عن الناس. قال يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم، لأن إذا زادت الفتن في آخر الزمان تكثر السرقات والرشاوة والربا حتى لا تكاد لقمة تصبح طاهرة نظيفة في يد المسلم. فإذا ممكن أن يأتي هذا الزمان في وقت من الأوقات ويكون أفضل مال المسلم هو هذا المال، لأنه لم يتلوث لا برشوة ولا بربا ولا بنجس في مال فاسد، وإنما أصبح ماله طاهر لا يتعلق بفساد في حل المال. ونحن نعرف أن المال عليه سؤال من جهتين، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. في حديث مهم رواه البخاري في الصحيح عن موضوع رعي الغنم للأنبياء، ما الحكمة إن ما من نبي الله يرسله إلا ويرعى الغنم؟ سنرى أربع فوائد مهمة في رعي الغنم تفيد كل مربي وقائد ومعلم، حتى رب أسرة يريد أن يربي أهله، أو معلم في المدرسة يريد أن يربي أجيالا، أو الأنبياء الكرام، سنرى أن كلهم رعى الغنم. وإيه الحكمة من رعي الغنم؟ الحديث في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ انظر إلى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. رواه البخاري. القراريط معناها جزء من الدينار أو الدرهم، قراريط يعني على مبلغ زهيد قليل. رعي الغنم وراعي الغنم فيه صفات أربع مهمة. أول صفة من صفة راعي الغنم هي الصبر، لأن الغنم لا اختلاف الطباع، تذهب هنا وتذهب هنا وتذهب هنا، فلا بد أن يصبر عليها. لو كان عجولا يقول لك شر الرعاء الحطمة. إيه معنى شر الرعاء الحطمة؟ الرعاء جمع راع، شر هؤلاء الرعاة الحطمة، أي الذي لا يصبر على الغنم فيعجلها وهي في المرعى حتى يكاد يحطم بعضها بعضا من العجلة والسرعة. شر الرعاء الحطمة، لابد يصبر عليها. إذا كانت تأكل في مكان خصيب أو تشرب الماء يصبر عليها. كما أن الغنم سهلة الانقياد فتحتاج إلى الصبر، ليست عنيفة. الغنم فيها البساطة والمسكنة، والإنسان يتأثر بمن يجانسه ويعاشره. اللي عاشر الخنازير فوق أن يقولوا الإنفلونزا الخنازير، اللي عاشر الخنازير تنزع منه العفة، تلاقيه بارد لا كرامة له ولا عزة. وهذه من حكمة تحريم الخنزير ولحم الخنزير على هذه الأمة. فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن الأنبياء رعوا الغنم. من فوائد رعي الغنم الصبر. اختلاف طبائع الناس لمن يسوسهم ويقودهم يحتاج إلى أن يصبر عليهم، وإلا لا يستطيع أن يوفق بينهم وأن يجمعهم على جادة الصواب. هذه واحدة. أمر الثاني يحتاج إلى الرحمة. تجد الراعي في صفة الرحمة. الراعي لما يشوف غنمة ضعيفة لا يشيلها على كتفه، ماشي بها. وأحيانا مع الناي، تعرفون الناي، يعني يطربها أحيانا، يعني ينشد لها شيئا حتى تستأنس وهي تأكل. هذا مشكور عند الرعاة. وإذا وجد غنم عرجاء أو ضعيفة ليش يلها على كتفه وماشي بها كالأب أو كالأم الحنون. هذه صفة من صفة الراعي. والراعي يحتاج إلى الرحمة. فالأنبياء حينما رعوا الغنم كأنهم تمرنوا على سياسة الخلق والأمم وقيادة الأمم إلى الحق بالصبر وبالرحمة. في صفة كمان وهي الراعي في صفة الحركة. والأنبياء الكرام كانوا يتجولون ويتحركون على أقوامهم. ما سمعنا أن نبي جلس في بيته وقال للناس هيا لتسمعوا كلام الحق، وإنما الأنبياء يذهبون، ولذلك يبعثون. لفظ البعثة لم يطلق إلا على نبي أو رسول. البعثة ابتعاث. فكان الأنبياء يتحركون، وتجد الراعي ما يجلس في مكان واحد ولكن دائما يتجول ويتحرك لينظر أي الأماكن أقصب وأفضل مرعى ونباتا. فهو بصير بمصالح الغنم. فحريص على مصالحها. كذلك القائد والراعي والمربي يجب أن يكون حريصا على رعيته. الأمر الرابع في صفة الراعي تلاقيه الزهد. الراعي لأنه يتحرك ويتجول من مكان إلى مكان ليس حريصا على أن يحمل ما لا يحتاجه، بعكس المزارع. المزارع لأنه متوصل لما يلاقي قطعة من الخشب أو من الحديد يقول يركنها في بيته، يقول لك يمكن تنفع قدام في حاجة. إذا يجد أي شيء، أي شيء حتى بعض بقايا الأشجار يقول لك تأخذها يمكن تنفع لشيء، إلا الراعي. الراعي لأنه يتحرك أو ينصب الخيمة في مكان يعني متحرك ومتجول لا يحمل معه غالبا إلا ما يحتاج إليه من القوت الضروري، أما ما لا يحتاج إليه فإنه لا يحمله. إذن هذه من صفات الراعي. الراعي دائما فيه صفة الرحمة، وفيه صفة الصبر، وفيه صفة الحركة، وفيه صفة الزهد. طبعا هنضم مع الصبر الحكمة. وأيضا الداعي إلى الله سبحانه وتعالى يجب أن يكون حكيما. آخر حديث في الباب عنه رضي الله عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: من خير معاش الناس رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة. الهيعة أو الفزعة هي الصوت عند الحرب. ولما الصحابة رضي الله عنهم خرجوا لنشر الدين والدعوة إلى الله ما كان مقصودهم حصول الغنائم وتوسيع رقعة الأراضي، وإنما كان مقصودهم إدخال الناس في دين الله. والدليل البلاد المفتوحة جاء فيها كنوز من ذهب وفضة كانوا يرسلونها إلى المدينة، وحينما يأخذون نصيبهم كان إنفاقهم أكبر من كنزهم، فكانوا زهادا بصفاء، وتعلم الناس منهم الزهادة في الدنيا والإقبال على الآخرة. إذن حينما يكون هنا معاش، المعاش هنا والكسب من خير كسب المسلم هذا الكسب، إما كسب الأجر والثواب لأن هذه أعلى الدرجات، وإما أيضا أجور الدنيا، وذلك فتح يفتح الله تعالى به على عباده. طار عليه يبتغي القتل أو الموت مضانة، كلما سمع صوتا للجهاد وقتال الأعداء خرج على فرسه يطلب الموت في مضان، مش يطلب الدنيا برغم أنه الخير معاش، هو يطلب خير الأرزاق وهي رفع الدرجات عند الله لأن الشهيد له أعلى المنازل. أو رجل في غنيمة، وغنيمة تصغير غنم. لماذا قال غنيمة بالتصغير؟ للتقليل من شأنه، حتى ولو بضع غنمات قليلة في رأس شعفة من هذه الشعف أو بطن واد من هذه الأودية، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ليس من الناس إلا في خير، رواه مسلم. اليقين هنا بمعنى الموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين معناه الموت كما فسره صلى الله عليه وسلم، يعني يظل على هذه الحال إلى حسن الختام. الباب الذي يليه لم يذكر الشيخ ولا حديث، لكن فقط ذكر عنوان الباب، كتب عنوانه. هذا العنوان بيقول فيه، وهو ده الترجيح اللي احنا نقصده: باب في فضل الاختلاط بالناس وحضور جمعهم وجماعتهم، يحضر صلاة الجمعة وصلوات الجماعة، ومشاهد الخير، ومجالس العلم، ومجالس الذكر معهم، وعيادة مريضهم، وحضور جنائزهم، ومواساة محتاجهم، وإرشاد جاهلهم، وغير ذلك من مصالحهم لمن قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقمع نفسه عن الإيذاء وصبر على الأذى. قال الشيخ: اعلم أن الاختلاط بالناس على الوجه الذي ذكرته هو المختار، يعني الذي رجحه الشيخ. والدليل قال: الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يكفينا، وسائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. طب معنى الحديث اللي فات دي منسوخة؟ لا، الحديث ليست منسوخة، ولكنها تستعمل بالاستثناء. ما هو الاستثناء؟ عند فساد أعمال العباد وإجباره على الفجور والمعاصي وضعفه، وخاف على نفسه من الفتنة ولم يجد من يعينه على طاعة الله، في هذه الحالة نقول له: لك أن تعتزل حتى لا ينقص دينك أو تفتن في دينك. إذن الأصل هو الاختلاط، إلا أن يأتي مبررات وعلل الاستثناء فيستثنى من الاختلاط العزلة. قال وكذلك سائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كانوا عايشين وسط الناس. وكذلك الخلفاء الراشدون. من الخلفاء الراشدين ولماذا سموا راشدين؟ الخلفاء الراشدون أربعة. إزاي عرفنا أنهم أربعة؟ بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. هل سماهم؟ لا، لم يسميهم، ولكن ذكر مدة الخلافة الراشدة بعدها. قال عليه الصلاة والسلام الخلافة بعدي 30 عاما ثم تكون ملكا عضوضا. كلمة ملك عضوض يعني ممالك أصبحت مملكة بعد ما كانت خلافة. عضوض معناها يعضون عليها بأسنانهم ويحرصون على الدنيا للشهرة والوجاهة والمال في نفس الوقت. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم الخلافة بعد 30 عاما. لما نيجي نحسب خلافة أبي بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه نرى أن أعمارهم ختمت 30 عاما. إذن فهمنا من هذا أن الخلفاء الراشدون المهديون هم هؤلاء الأربعة رضي الله عنه، وهم من العشر المبشرين بالجنة. ومن بعدهم من الصحابة؟ نريد أن نعرف الصحابي. من هو الصحابي؟ الصحابي كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم على الإيمان ولو لحظات ومات مؤمنا. كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ولو للحظات ومات مؤمنا. بعض المحدثين يشترط المكث مدة للصحبة، وبعضهم لم يشترط، مجرد اللقية أخذ شرف الصحبة. لذلك في بعض الناس نعرف الكتب يقول لك مخضرم. يعني ايه مخضرم؟ يعني أدرك الجاهلية والإسلام ولكن ملوش شرف الصحبة. لماذا؟ جاء من قبيلته إلى المدينة المنورة ليلقى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو في الطريق مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا برغم أنه أسلم في زمنه ولكن لم يلقاه، ما نقولش عليه صحابي، ليس له شرف الصحبة. إنما الذي له شرف الصحبة بشرف اللقيا. والتابعين، التابعي تعريفه هو الذي لقي أحد الصحابة. ومن بعدهم من علماء المسلمين وأخيارهم، وهو مذهب أكثر التابعين ومن بعدهم، وبه قال الشافعي وأحمد وأكثر الفقهاء رضي الله عنهم أجمعين. قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. الآية طلب مننا الاجتماع على طاعة الله سبحانه وتعالى. طيب إن لم يكن هناك اجتماع على طاعة، معناها الإنسان منفرد. في بعض الآيات حينما تقف عندها ترى أنه لا يمكن أن يكون هناك تحقيق لمطلوب الله تعالى في هذه الآية وأمره في هذه الآية إلا في وسط الآخرين. أعطينا مثال. قال ربنا عز وجل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أنا إذا أردت أن أتنافس، أتنافس مع روحي مع نفسي ولا التنافس بكم مع الغير؟ إمتى تنافس أنا؟ ما لازم التنافس معناها في عدة أفراد أمامهم غاية أو هدف يريدون الوصول إليها أيهم أسرع. إذن لا يمكن يحدث تنافس إلا مع الآخرين. إذا هذه الآية إذا أردت أن يكون لي حظ من تطبيقها والعمل بما فيها لابد أن أكون مع آخرين. إذا فائدة الصحبة ووجود المسلم بين مؤمنين صالحين أتقياء يرفع الهمة. كيف؟ سيرى في هذه الصحبة من هو أعلم منه فيشتاق إلى زيادة العلم، يرى من هو أورع منه فيأتي عنده الورع، يرى من هو أخشع منه كلما دخل في الصلاة سالت دموعه على خده كلما قرأ القرآن تدبر، يرى من هو أسفى منه وأكرم منه، يرى من هو أشد حياء منه. إذن يأخذ من هذه الباقة من صفاتها فيترقى ويتحلى. أما إذا عاشر أهل الباطل فيتعلم من فجورهم وباطلهم. ودي بنشوفه دائما أمثلة في حياتنا. ولد من أسرة طيبة مستقيم حي عنده أدب رباه أبواه وكل يشهد له بالخير، ابتعد عن أهله فترة وعاشر قوما فاسدين قد يمنعه حياء أن يجاريهم، ولكن بعد فترة يتجرأ لأنه يريد أن يجالسهم، والذي يجالس يجانس. فبعد فترة أصبح يتكلم مثل كلامهم ويفكر بمثل عقولهم وتفكيرهم. فبعد مدة من الزمن شهر أو شهرين رجع إلى أهله بلسان مختلف وطباع مختلفة وأخلاق مختلفة، فيقولون له ما الذي غيرك؟ يقول والله لا أدري، أنا جلست مع ناس فهذه حالي. إذن البيئة أثرت عليه شاء أم أبى، والعكس صحيح، ولد فاسد فاجر لكنه جلس مع قوم صالحين، كلما يريد أن يتكلم بكلمة نابية يستحي، لأن كل الكلام الموجود كلام طاهر ومهذب وعفو، فيموت فيه الكلام الباطل وتموت فيه الصفات السيئة المذمومة. يريد أن يتحلى بصفات الآن لأنه أصبح فارغا، فيأخذ من صفاتهم الكلمة الطيبة والنبرة الهادئة والابتسامة الوقورة والكلام الطيب وذكر الله والطاعة والإقبال عليه، فيرجع لأهله يقول له يا أخي كان لسانك طويل وكنت سيء الأدب وما يستطيع يعاشرك، جلست مع هؤلاء الناس شهر أو شهر، ما الذي غيرك؟ يقول لهم والله لا أدري، ولكن المكان الذي جلست فيه هو الذي غيرني. لذلك احنا ما بنقولش على الصحابة تلمذة، بنقول عليهم صحابة. ما الفرق بين التلميذ والصحابي؟ التلميذ يجلس أمام المعلم فيأخذ المعلومة، والتلميذ إلى بيته والمعلم إلى بيته، بس انتهت المسألة. إذن لقاؤهم عند التلقي، لكن الصحابي الصحابي هو الذي يتعلم دينه بالمصاحبة، يجلس معه في السفر والحضر ليلا ونهارا، يلازمه فيتعلم منه الدين بالصحبة. ودي كانت طريقة التعليم في الماضي، الأئمة والعلماء كانوا يعلمون بالصحبة، وكانوا بيعملوا زي ما بنقول بلغة العصر الآن انترفيو، بيعملوا لقاء الأول مع طالب العلم يشوفوا ينفع ولا ما ينفع، لأن علم الدين غالي. حتى قالوا لا تعلموا أولاد السفلة العلم فيتكسبون به الدنيا أو يريدون به الدنيا، وقالوا ما زال الدين عزيزا في صدور رجاله حتى انتقل إلى الرعاع فابتغوا به الدنيا ولم يبتغوا به الآخرة. كانوا يخافون أنهم يحطوا علم الدين عند من لا يستحقه، لأن القلب كالوعاء، والوعاء النجس إذا وضعت فيه الطاهر الطاهر يتنجس، فلا بد من التزكية والتربية للتلقي. لذلك لما سيدنا إبراهيم عليه السلام دعا ربه، ربنا أبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، قدم التعليم قبل إيه؟ قبل التزكية. حينما استجاب الله لدعوة إبراهيم، انظر ما الذي قدم وأخر. قال الله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، قدم التزكية قبل التعليم حتى لا نقع فيما وقع فيه بنو إسرائيل. بنو إسرائيل تعلموا ولم يتزكوا، فأصبح العلم حجة عليهم، العلم قادهم إلى الكبر والاستعلاء والغطرسة، ولم يؤمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام رغم علمهم أنه رسول ونبي حسدا من عند أنفسهم. لكن هذه الأمة أولا تتزكى وتتربى حتى يأتي العلم على طاهر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الصحبة الطيبة والعلم النافع، ونسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم خذ بأيدينا إليك أفضل الكرام عليك، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.